أهلا بكم، وهذا لقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع واحد من أبرز علماء الأزهر وأحد الوزراء الراحلين الذين كانت لهم بصمة واضحة وقدموا نموذجا يحتذى به في مجال الدعوة. إنه العالم الراحل الدكتور عبد المنعم النمر، وزير الأوقاف الأسبق، الذي ولد في عام 1913 في محافظة كفر الشيخ. تخرج الدكتور عبد المنعم النمر من كلية أصول الدين عام 1939، وعين وزير للأوقاف عام 1979، ورحل عنا الدكتور عبد المنعم النمر في 3 يونيو عام 1991. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور عبد المنعم النمر وهو يحدثنا تحت عنوان المخدرات. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن أخطر شيء في هذه السموم على ما عرفنا أن المرة الأولى منها تجر حتما إلى المرة الثانية ما لم تكن هناك مقاومة نفسية قوية، ومن هنا كان الاقتراب منها أو الوقوع في حبائلها مرة واحدة هي الخطوة الأولى للانزلاق إلى الهاوية والضياع. وكان على الفتى والفتاة والرجل والمرأة الحذر الشديد من الوقوع في الهاوية أو في براسن الأسد، وكان على الأب والأم أن يكون في غاية الانتباه لأولادهما وملاحظتهما باستمرار مع التوعية والتحذير لهم بعدم اللعب بالنار. إن العقوبات الرادعة التي قررها القانون لها أثرها بلا شك إذا تابعنا تنفيذها بالجدية المطلوبة، ولكنها وحدها أيها الإخوة لن تكفي. إنما يجب أن يعرف الجميع أن تجديد العقوبة إنما هو لحمايتهم وحماية أسرهم من هذا الخطر، وأن عليهم أن يقوموا بحماية أنفسهم وكل من حولهم، وأن يتكتلوا ويتعاونوا هم أولا، وأن تظهر منهم البادرة الأولى الأهلية لمقاومة هذا الخطر وإبعاده عنهم كما يقاومون الحريق بل أشد، لأن الحريق يقضي على بيوت وأموال يمكن للرجال تعويضها، لكن هذا الخطر يقضي على الشباب والرجال والفتاة والمرأة، ومن المستحيل أو من الصعوبة تعويضهم لو وقعوا في هذا الخطر. إن الدولة أرادت حمايتكم من هذا الخطر، ومن البديهي أن تهتموا أنتم وتساعدوها وتحموا أنفسكم، ولا يفتننكم الشيطان لتهلكوا أنفسكم وتخربوا بيوتكم بأيديكم، ولا تلعبوا بالنار فتحترقوا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وضعوا أيديكم في يد الدولة للقضاء على هذا الخطر. وفق الله وأعان، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان المخدرات حدثنا العالم الراحل الدكتور عبد المنعم النمر. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.